هذا هو الشريط الخامس والثلاثون من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الأفضل أن يؤدي الأجير أن يؤدي المستأجر إلى الأجير الأجرة قبل أن يجف عرفه بندر. فما المراد بقوله قبل أن يجف عرقه، مع أنه في بعض المسائل لا يعرق المستأجر؟ المؤجر. المراد الإثراء بالمبادرة في إعطائه حقه وإجرسه. المراد ذلك الإثراء بالمبادرة في إعطائه حقه. طيب، لو أخر إعطاء الحق فما الحكم؟ نعم، إذا كان عن مماطرة فهذا يحرم. حرام. دليله قول النبي عليه الصلاة والسلام: مطل الغني يضر. نعم. أما إذا كان عن غير مباطرة فلا بأس. أحسن. طيب يا جمال، ما جواب الأخ بندر؟ ما هو جوابه؟ قال إن كان عن مماطرة. وش الذي إن كان؟ تأخير الأجوبة عن النجوم. إن كان عن مماطرة فيحرم، وإلا فلا شيء. والدليل؟ الدليل مطل الغني ظلم. عمن؟ هذا عمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لأنك قلت مطل الغني ظلم، ما في، ما هو دليل حتى ينسب. طيب يلا شاكر. قول من استأجر أجيرا فليسمي له أجرا أو أجرته. ذكرنا أن بعض المسائل الأجرة لا يشترط فيها تسمية الأجر، فما هي الصورة التي لا يشترط فيها تسمية الأجر؟ الشيء الذي يكون معروف وذكرنا مثال قصار حينما يذهب أسيره القصار يقوم القصار بعمله ثم يطالبه بالأجر، وإنما يشترط للقصار. يعني معناها ما له أجرة معروفة عند الناس معتادة، هذا لا يحتاج إلى أن يسمى. فيجوز أن يعطي القصار يعني الغسال ثوبة ليغسله، وإن لم يسمي الأجرة. أفهمتم؟ هل مثل ذلك يا آدم التكسي؟ نعم. ها؟ أي نعم. يعني لو مثل ركب تكسي من هنا إلى بريدة مثلا، وقال له صاحب السيارة: أعطني 50 ريال. لا ما يجوز، أنا معروف هذا. إيه وش؟ ليش أنا معروف 50 ريال؟ معروف بالناس 5 ريال. نعطيه 5 ريال. طيب هل صحيح 5 ريال؟ طيب على كل حال، إذا قدرنا أن الأجرة 50 ريال، نعم، وقال أعطني 50 ريال. والله كثير، أنا لو علمت أنها 50 ريال ما جيت. لا تلتبسي، لأن هذا مصارب التكاس معروف عند الناس. أي نعم، يعني ما يلزم بدفعها وإن كان لا يعلم عن مقدارها في الأول. أي نعم صحيح. فإذا قال: أنا لو علمت أنها بهذا المقدار ما استجابتها، قلنا له: أنت الذي فرطت، لماذا لم تسأل؟ طيب ما هي المواد يعني؟ في اللغة هي الأرض الميتة، يعني التي ليس فيها نبات، وافتلاحا هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم كذا. طيب قولك عن الاختصاصات يعني ايش؟ يعني ما يختص الحي أو يعني مرافق البلد. تريد مرافق البلد لا يمكن إحياءها لأنها مختصة للبلد من مصالح العامة. ملك معصوم، هل يدخل في ذلك ما لو تملك الذمي أرضا؟ لا. لو تملك الذمي أرضا وجئ فأحييته، هل أملكها أو لا؟ الذمي قبله. نعم، لأن الذمي معصوم. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر أرضا الرحمن،

كثيرة، لكن لو فرض أنه يحتاج إلى مكان أوسع يعطى إياه. نعم لا بأس به، هو لضعفه تجرأنا على أن نقول إنه لا بأس أن يعطى أزيد إذا كان يحتاج أكثر. نعم. كيف؟ بعد نزول الأمطار وجريان السيوف تفجر عيونها، لمن تكون إذا وجد الرجل أول من يجي؟ تكون يكون أحق بها، يكون أحق بها، وحريمها ما تحتاج إليه، ما تحتاج إليه في حفرها وإزالة الأوساخ عنها. نعم. دخلنا وضع كل الأفراد على الأرض لا يملك. نعم. من هذا المعروف؟ لا لا، المعروف ما يملك، المعروف أنه يكون أحق بها. نعم. نعم يا سامي. شيخ حفظ الله ذكرنا الآن لا يجوز للإنسان أن يدرس بغيره في آلات اللغة. نعم. فماذا علي إذا مررت بالسوق ووجدت آلات اللغة؟ نعم. إذا وجدتها في السوق فأسرع. إذا أولا انصح صاحبها إن هداه الله وإلا فأسرع. لكن المشكلة تكون في بيتك. نعم. ما عاد تقدر تخلص. نقول هذا الجار يجب عليه انه يمنع الاصوات هذه المزعجه. نعم جمال. الله يليك شيخ، اذا كان هناك اراضي زراعيه تصنع في الزراعه واحاط الناس بحوائط ولم يستغلوها في الزراعه، فهل يعني والناس اللي محتاجون الى الزراعه النبات فهل يعني تؤخذ منهم القوه؟ لا ما تؤخذ، ما دام حاطوها فانهم يملكونها سواء زرعوها ام لم يزرعوها. لكن الشيخ محتاج منها. نعم. وهم يعني ما يفعلون شيء حاطة خطر. ما نفع ضبرهم مدام ملكوها. وهذا مما يؤيد مذهب أبي حنيفة أنه لا بد من إذن الإمام. هذا مما يؤيد القول بأنه لا بد من إذن الإمام. ولكن نحن قلنا ظاهر النصوص أن من أحيا أرضا ميتا فهي له، لكن للإمام أن يمنع من الإحياء إلا بإذنه. نعم. في هذه الحالة مثلا، في هذه الحالة إذا رأى الإمام مثلا أن بعض الناس يستغل الأرض ويحوطها بحائط ويبقيها لا ينتفع بها ولا يعطيها غيره فمن الأصل يمنع، يقول لا أحد يحيي إلا بإذن. نعم. من الأصل إذا مات الذي أحيى، ها؟ مات الذي أحيى هل تنقل مع تركته؟ إيه نعم، تركة ملك تام. نعم. ثم عليك بإسناد رجلان في الحيادة ولم يكن هناك بينة، لا يقع بينهما أو يقع للنص؟ لا بد من بينة. إذا ما في بينة هي بيد من؟ كل واحد يقول بيده، لأن في الأرض من الصفر. إذا كان كل واحد يدعي أنه وضع يده عليها وليس هناك بينة، فإن الإمام إما أن يقرع بينهما إذا كان لا يمكن قسمها وإلا قسمها. نعم. في حديث سمرة بن جدوس، رجل أحاط على أرض ونبي مثلا يعمل بعد 5 سنوات رجع وجد الأرض معمورة، نعم، هل يطالب فيها؟ إيه نعم يطالب، أجمل كافية فهو يطالب فيها. شاكر. إذا كنا خذوا كشف جارة الأغاني هل الجارة مثلا في خطب أو قران يجعل صوتها على صوت الأغاني لكن معناه ما ينام هذا الرجل. مو مشكلة شيخ، عشان بس يعني يقصد الصوت إنه هذا ما يمكن، لأنه في بعض الأشياء شغلة. لا الأحسن ما يجيب قرآن، لأن القرآن ما ودي يمتهن بحيث يدرى به هذا الشر. لكن يجي مثلا خطب أو قصائد مباحة. لأنه ما أظن فيها فائدة، لو أنت جئت وطورت صوتك ما هو راح ينزعج، لأن الصوت اللي عنده أقوى من صوتك اللي هو يسمع من عندك. على كل حال الإنسان إذا عجز عن جاره هذا لا باللين ولا بالسلطة، نعم، فيرتاح الحمد لله. نعم يا محمد. نحن قلنا إذا حفر بئرا لزرعه فإنه يعطى بقدر ما تسقيه هذه البئر. نعم. لكن لاحظوا اثنان أو ثلاثة وأصبحت الأرض متاحة لا تكفي أن يعطى كل واحد ما تسقيه. وشلون يعني؟ يعني حضر كل ثلاثة أبار مثلا. نعم كل أحد حضر أبار والمساحة. لا أصلا نقول للثاني لا تحفر قريبا من الأول. إذا كانت المساحة مثلا كانت الأرض بين الجبال. أي نعم. ما في مساحة واسعة. أي. نقول للثاني الأخير الذي حفر على وجه يضر بالآخر ويمنع من مصلحته نقول ليس لك حق. يعني الحق لمن سبق. أي نعم الحق لمن سبق. رجل حاضر حائطا على أرض ميتا ثم ترك ميتا لم يعمرها. نعم. من هذا الحائط. نعم. أين؟ إذا تبقى حية تبقى ملكا له. لم يعمرها. أين؟ تبقى ملكا له. لأنه ملكها بالحائط. محمد سلامة. وليش بعض الأجهزة بعض إيش؟ الأجهزة. يكون فيها صندوق لما تتصل تطلق شخص يكون فيها موسيقى. إيه. فما أدري. والله هذه مواضيع المشكلة. طيب يا شيخ لكن ما أدري إمكانية تشوف أن أنا بكتب مسجل يعني في إمكانية بس نحط شريط قرآن. لا. قرآن بدل يعني الأغاني دي. لا لا. حب حكم. أو أحاديث. حب حكم. ولا حديث ما يمكن. ولا حديث يمكن لكن قرآن لا. لأن ذاك ربما إنه يكره هذا. اللي يسمع مو كل الناس يحبون القرآن يمكن أكره السماع وأيضا كيف النبي نجعل القرآن وسيلة إلى إلى إلى دفع هذا الشر لكن في حكم ولا ولا ولا سجد انتظر انتظر انتظر ما هذا الشيء نفس الموسيقى نفس الجهاز نفسه يعني ما يدخل فيه كيف تجي مصنوعة معاه يعني لا يقدرون يغيرون يقدرون يغيرون يقدرون يغيرون لكن ما ما ما يريدون حاط الأرض في شبك مو في حائط في شبك اي ما يملك ولو كان مرتفع ولو كان مرتفع نعم من حفر بئر فله 40 ذراعا هل من جميع الجوانب 40 يعني يحسب 40 اي نعم يحسب 40 من كل شيء هذه بئر الناشئة اي نعم نعم يقول الناس يقول الناس يقول يعني يقول عن بعد ما له أحد إيه إذا حضرها فله فإما نكل الزرق وإما يكل الماشية إذا كل الماشية فله أبوان ذراعا أو ما تتحمل الماشية خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإنني أشير عليكم بالحفظ حفظ هذا المتن بلوغ المرام لأنه من أجمع كتب الأحاديث وأنفعها لأنه رحمه الله يعتني بتخريج الأحاديث والحكم عليها بالصحة أو الضعف أو الحسن وما دمتم شبابا فإن الحفظ يسهل عليكم وهو في نظري يغني عن عمدة الأحكام مثلا لأنه يتضمن ما فيها من الأحاديث وزيادة فالرجاء أن تحرصوا على حفظه وإتقانه أما هذا الحفظ الذي ما يمشي إلا بدف هذا ما يصلح لابد من الحفظ يكون حفظا حقيقيا وتتعاهدون أيضا حتى لا تمسكوا بالصيد ثم تطلقوه لأن الحفظ إذا لم يتعاهد ضاع نبدأ الآن بالدرس الجديد وأظن الفوائد أخذناها أخذنا ما أخذنا طيب قال عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موته الإقطاع ينقسم عند أهل العلم يا سامي نعم ينقسم الإقطاع عند أهل العلم إلى نعم ما اقتطعه الوالي أو الحاكم لفرض من أفراد الرعية طيب لكن ينقسم الى حمد عام وخاص كيف عام وخاص مثل ولي الامر يقطع شخصا معينا او يقطع للمسلمين مرعى لا هذا حمى الثاني يسمى حمى سبحان الله ما ذكرنا اول حديث ما إذا نشرح يقول مالك فيما نقله عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه